بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف الحديث في كتاب ضوابط الجرح والتعديل، وقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ توقفنا عند قوله: ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها. فضل. قال: أولا عدم تفردها بالحديث، ثانيا عدم إنكار ضابط الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان، وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة، ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث بل غايته عدم التذكر، فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخه. طيب، هنا قال: ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها عدم تفردها بالحديث. عدم تفردها بالحديث. اثنين: عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان. دي أيضا من المسائل المهمة، إن أنت تحدث عن شيخ، طب هذا الشيخ لو أنكر الرواية قال: ما قلت هذا أصلا، أنا ما رويت هذا الحديث. تمام. عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان. طب إن أنكر، ينظر، إن أنكر أن هذا ليس من حديثه أصلا، تمام، يأخذ بكلام الإيه؟ بكلام الشيخ، إلا أن يثبت أن الشيخ قد نسي. أما إن قال: لا أذكر حدثت به أو لا، أو أنه قال: ما حدثتك بهذا الحديث، والحديث من حديثي بالفعل، لكن هو بيقوله ما حدثتكش، ما حدثتك بهذا، في هذه الحالة يؤخذ بقول التلميذ إذا كان ثقة، يؤخذ بقول التلميذ إذا كان ثقة. ممكن التلميذ يختبئ ويستمع كما كان يحدث مع المتشددين في الرواية كالأعمش وكذا، الحافظ اسمه المصري أحمد بن صالح المصري رحمه الله، أحمد بن صالح المصري تعرفين كان متشدد، فكان بعض الرواة يختبئ ويسمع منه. ماشي، تفضل. قال: ما تثبت به العدالة. للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب هي: أولا، مذهب الجمهور تثبت عدالة الراوي لأحد أمرين. الأمر الأول: الاستفاضة، لأن يشترط الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة، فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته، كما هو شأن في مثل إمام مالك وشعبة والسفيانين والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاجتهاد بالصدق والبصيرة والفهم، ويتبين وجه ذلك فيما يلي. تمام. يبقى أول شيء، مذهب الجمهور أن العدالة تثبت أولا بالاستفاضة. الاستفاضة اللي هي الشهرة التي تغني عن التنصيص، الشهرة تغني عن تنصيص الأئمة، كأن ينص فيقول فلان ثقة، فلان حافظ وهكذا، لكن إن شاع صيته وانتشرت عدالته بين الناس، زي ما قيل ليحيى بن معين لما ما نقل عن بقي بن مخلد لما سأل يحيى بن معين عن الإمام أحمد قال له: ما تقول في أحمد، في أحمد بن حنبل؟ قال: أحمد يسأل عنا ولا نسأل عنه، يا هذا إن أحمد إمام المسلمين. تمام. أحمد مش محتاج، خلاص هو انتشر صيته إمام، لا يفتى مالك في المدينة، مالك إمام المدينة، خلاص مش محتاج إن حد يقول الإمام إيه، إن مالك عدل. تمام. انتشر صيته وذاع بالعدالة والضبط بالإمامة، فمش محتاج إن حد ينص على ذلك. ماشي، تفضل. قال: ويتبين وجه ذلك فيما يلي: أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعديل الواحد والاثنين. ثانيا: أن غاية الأمر من تزكية المعدل أن يبلغ الظهور ستر الراوي، وهي لا تبلغ ذلك أبدا، فلا حاجة إذن إلى تعديله لظاهر العدالة مشتهره. إلى تعديله لظاهر العدالة مشتهرها، يعني ما ان العداله قد زعت واشتهرت، فهو ده المطلوب، ان انت تعرف رو مستور ولا لا. هو ايه المقصود بالعداله؟ كشف الستر. كشف الستر بمعنى ان الراوي لا يكون مجهولا، مجهول احنا مش عارفين ان عدالته الباطنه، فمن ذاع صيته وانتشر بين الناس فقد ارتفع عنه هذا الستر، ماشي، رفعت عنه تلك الجهال. قال الامر الثاني تنصيص الائمه المعدلين على عداله الراوي، ويكفي تعديل الامام الواحد على قول الراجح قياسا على قبول خبر الراوي الثقه عند التفرد. وقيل لا بد من تعديل اثنين، وذلك لما يلي: ان تزكيه صفه فتحتاج في ثبوتها الى عدلين كالرشد والكفاءه، وقياسا على الشهاده في حقوق الادميين. طريقة أبي بكر البزار في مسنده ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من الجلة عنه، ونحوه قول الذهبي والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له، لأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره. طبعا تعرفين ان هذه المساله من المسائل التي قد اختلف فيها العلماء، اللي هي مساله هل تعديل الراوي الواحد، تعديل الواحد تكفي ام لا بد من تعديل اكثر من واحد، وسمى مساله اخرى تعديل التلميذ للشيخ، هل ايضا هذه كافيه ام لا. وخلاصه المسالتين ان تعديل الراوي وان كان لشيخه فانها مقبوله ما دام من اهل الجرح والتعديل الذين قبل الائمه جرحهم وتعديلهم، رحمكم الله. قال قول ابن عبد الباري: كل حامل لهذا العلم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. وقد استدل ابن عبد الباري بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف محدود. طبعا ابن عبد الباري رحمه الله تعالى كلامه هذا غير مرض، وقد توسع في هذه المسألة، ربما مرت معنا المسألة في علم الحديث. ماشي، وجه الاستدلال. قال: وجه الاستدلال أن الحديث إخبار بعدالة حملت هذا العلم من كل خلف. رابعا قول ابن حبان: إن العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه. وهذا أيضا أصل اتكأ عليه ابن حبان رحمه الله تعالى، ومن ثم وسماه الأئمة بالتساهل، وسماه أئمة الحديث كالإمام الذهبي وكالحافظ ابن حجر وغيرهما، بأن ابن حبان رحمه الله تعالى من المتساهلين. لماذا؟ لشرطه هذا، أن الأصل في المسلمين العدالة. نعم، هي الأصل في المسلمين العدالة العامة، لكن عدالته في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى عدالة خاصة، على خاصة دي لا تظهر إلا اللي هي بنسميها العدالة الباطنة. العدالة الظاهرة دي العدالة العامة، لكن العدالة الباطنة هي التي نحتاجها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي معرفة أحواله. قال: ونحوه ما نقله الخطيب البغدادي بقوله: وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظالم، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا. وأدلة ذلك ما يلي: حديث ابن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل خبر العربي من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر إسلامه. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بأخبار النساء والعبيد ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا، واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام. ثالثا أن الناس لم يكلفوا معرفته ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. والراجح مذهب الجمهور لأنه مقتضى الاحتياط للرواية، إذ المقصود توثيق الراوي لا التعريف به فقط. تمام. ويمكن الجواب عن الأقوال الأخرى بما يلي: أولاً الأجوبة على القول الثاني. أولاً قال الخطيب البغدادي: يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه، فلا تكون روايته عنه تعديلاً ولا خبراً عن صدقه، بل يروي عنه بأغراض يقصدها، كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب. يعني مجرد رواية العدل عن الرجل هل تفيد له، تفيد تعديله؟ لا ما تعدلوش، لأن أنت ممكن تروي في ظنك أن هذا الراوي من أهل الصدق ثم يتبين لك خلاف ذلك، وهذا حدث للأئمة. تمام، وهناك من يرى الحديث للتعجب، وهناك من يرى الحديث لأشياء أخرى، هناك من يرى الحديث عنه لعله يجد له متابعا، ممكن يتابعه ويكون عارف أنه ضعيف لكن يجد له متابع، فمجرد الرواية عنه لا تثبت عدالة هذا الراوي. قال ثانيا أن ما حكاه الذهبي عن الجمهور قد تعقبه عليه ابن حجر، فقال وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه. تمام، يبقى الحافظ ابن حجر حمل كلام ابن حبان رحمه الله تعالى هذا على صنف معين، لكن ده مش كلام الجمهور أبدا، لم ينقل هذا عن الجمهور. قال إن كلام ابن حبان يحمل على من كان مشهورا بالطلب طلب الحديث والانتساب إليه، وإحنا قلنا أن الشهرة تكفي عن التعديل، يبقى هنحمل الكلام دون على المشهور، مش محتاجين تنصيص، لأن أنت ما تقدرش ما تقبلش لا يقبل حديث الراوي حتى ينص على عدالته، لابد أن ينص على أنه هو عادل، مش مجرد الرواية، ينص أن فلان ده عادل. يكفي عن التنصيص ما مضى معنا من الشهرة، فيحمل كلام ابن حبان على من اشتهرت عدالته، ده اللي بيحمله حافظ ابن حجر رحمه الله. ماشي تفضل. ثانيا الأجوبة على دليل القول الثالث، أولا ضعف أسانيده، ثانيا أنه على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى الأمر، ويدل على ذلك أولا ورود إحدى روايته بلفظ ليحمل هذا العلم، الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، إن كل حامل علم فهو عدل، الحديث أصلا ضعيف وبعدين يبدأ يأوله. ها. أي أيها العدول احملوا هذا العلم. ثانيا خبر بمعنى الأمر، يعني احمل يا عدل العلم. تمام تفضل. ثانيا أنه لا يصح أن يكون خبرا على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلم وهو غير عدل، ما الفسق والفجر وتارك الصلاة أمال يعني العلماء الذين ذكروا في كتب الجرح والتعديل دول هم مش حاملين العلم، مش حاملين الحديث، مش حفاظ، أخذ بالك، ولا مش حفاظ، حفاظ محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي هكذا يذكر في كتب السير والتراجم، الحافظ محمد بن حميد الرازي حافظ من الحفاظ، ويعد له من أئمة الجرح والتعديل، ومع ذلك فهو كذاب. فضلق الرازي قال دخلت على محمد بن حميد وهو يقلب الأسانيد والمتون، يحط الإسناد على المتن ويركب المتن على الإسناد، ووثقه أحمد بن حنبل ووثقه يحيى بن معين، اغتروا به لأنه كان حافظ، كان يكذب ويحفظ كذبة، وكان يتزين لما يجي العلماء الكبار يحدث بالأحاديث اللي ما فيش فيها كلام، يمشوا من التكرار على الله يحدث بالأحاديث المضروبة، ولذلك ضعفه من؟ ضعفه أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي ومحمد بن ورى الرازي، بلديه قالوا أنا بلدي الراوي أعلم به من غيره، إحنا عارفينه، لو عرفه أحمد كما عرفنا لما قال هذا، هم قالوا كده، لو عرفه أحمد كما عرفنا ما قالوا هذا. تمام، فضلك بيقول دخلت لقيته بيحط الإسناد ده على المتن ده والمتن على الإسناد ده، ولذلك قال عنه الإمام الذهبي وهذا الذي يسمى بسرقة الحديث، يسرق الحديث، لأن الحديث معروف بأنه جاء مثلا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، يوم هو يجيب الحديث من طريق مثلا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، إيه ده الحديث ده لم يروى من هذا الطريق إلا من جهتك أنت، طبعا هو مش أي حد، ده أنا تفردت بيه يا جماعة، يغرب هو قصده الإيه الإغراء، المتن ده معروف بأنه من حديث فلان، زي ما عمل مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أهل بغداد لما أرادوا أن يختبروا البخاري عملوا إيه، كل واحد جاب 10 أحاديث كل يركبوا الإسناد على المتن يقول لا أعرفه لا أعرفه، أعرفه الرجل الجاهل ده ولا إيه، قال لهم لا الحديث الأول بتاعك في 10 بتوعك الأول أنت قلت كذا وصابه كذا، الثاني كذا. قال وهو غير عدل، ولهذا قال ابن عبد البر حتى يتبين جرحه. ثالثا إذا اعتبر الحديث خبرا على ظاهره، فيمكن حمله على الغالب في من يحمل هذا العلم لكونه مظنة للعدالة. ثالثا الأجوبة على أدلة القول الرابع. أولا يجاب عن حديث ابن عباس بما يلي من جهة إسناده بأن الأئمة قد رجع لو جاء عربي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. هو بيجاوب الوقت يخلنا عليه على أدلة من قال أن الأصل في المسلمين العدالة، الأصل في المسلمين العدالة. انتبهوا عشان إيه ما تضيعش منكم. هو بيرد قال ما تثبت به العدالة العلماء فيما تثبت به العدالة الرواة مذاهب هي مذهب الجمهور تثبت عدالة الرواة بأمرين. الأول بدأ يتكلم بقى على الإيه، على قول من قال أن العدالة أن الأصل في المسلمين العدالة، وجاء بأدلة هذا القول وبدأ ينتقدها دليل دليل. فانتبهوا. قال يجاب عن حديث ابن عباس ممكن تعملوا تشجيرة لقضية العدالة والضبط، العدالة والضبط، وتعملوها شجرة كده والمتفرع منها والمسائل المتفرع منها بإجمال، هتخليكم مستحضرين للمسائل كلها بإجمال. تمام، شجرة تفريع كده وتفرعوا منها إيه، العدالة الضبط، المسائل المتعلقة بالعدالة، المسائل المتعلقة بالضبط، والفرعية بتاعتها كلها إجمالا. قال يجاب عن حديث ابن عباس بما يلي من جهة إسناده بأن الأئمة قد رجحوا إرساله. ثانيا من وجه الاستدلال به على فرض ثبوته باحتمال أن يكون خبر ذلك العربي قد وقع قرب إسلامه، وهو في ذلك الوقت طاهر من كل ذنب لأن الإسلام يجب ما قبله. ثانيا أجاب الخطيب على القول باعتماد الصحابة في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام فقال هذا غير صحيح، ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه، وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النسوة اللاتي روين عنهم، وكل متحمل للحديث عنه صبيا ثم رواه كبيرا، وكل عبد قبل خبره في أحكام الدين. ثم قال يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلاثا مع ظهور إسلامها واستقامة أمرها. ثالثا ويجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال بأن مجهول العين ومجهول الحال لا يمكن الحكم عليهما بفسق في جانب العدالة ولا بتغفيل جانب الضبط حيث لم يظهر منهما ما يوجب ذلك، لكن كل من هذين الأمرين محتمل فيهما فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما سوى التوثيق الصريح. تمام، يعني عايز أقول لك إن مجهول الحال ومجهول العين أنا ما أعرفش، وأقول لك إن من لم يكن من لم يطعن فيه فهو عدل، ده الأصل، اللي ما طعنش فيه يبقى عدل خلاص. طب المجاهيل دول الذي لم يروى عنه إلا واحد أو الذي لا يعرف حاله أنا هحكم عليه إزاي أصلا؟ وأقول لك أنت ما فيش حكم عليه، ما هو أنا أصلا هحكم عليه إزاي وأنا لا أعرفه، وأنا إيه لا أعرفه. إذا كنت لا تعرفه فلماذا ترد روايته؟ نقول لأنه هل يحتمل أن يكون هذا فاسقا أم لا؟ محتمل يكون فاسق، محتمل يكون عدل. إذا احتمل أنه يكون فاسق مش ده احتمال واقع، يبقى كيف أحمل أو أقبل حديث الفاسق؟ احتمال الفسق وارد واحتمال الفسق وارد واحتمال العدل كذلك وارد. فلما ورد احتمال الفسق حفظا لجناب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوقف في حديثه حتى يعرف، أنا برد للتوقف حتى أعرف، حتى أعرف حاله. ماشي، أمتى حاله يتعرف؟ قال بالتوثيق، فإذا وثق خرج من حيز الجهالة. وده يرد أيضا على من قبل أخبار المجاهيل. قال أما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالة مطلقا، وأما في الضبط فإنه يكتسبه أيضا إن كان الإخراج له في الأصول مع مراعاة وجه الإخراج له، وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حاله. وثم مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما، وهما الأولى إذا روى العدل عن رجل وسماه فهل تعتبر روايته عنه تعديلا منه له، اللي بنسميها التعديل على الإبهام، التعديل على الإبهام. ها، قال اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أشهرها قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلا منه لما روى عنه، لمن روى عنه. وتعليل ذلك أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنه تعديلا. وقد كان هذا أيضا حتى ممن عرف عنه أنه ينتقي في الحديث، فإن مالكا رحمه الله تعالى الذي عرف بانتقائه في حديثه وأنه لا يروي إلا عن الثقات، لأنه لما سئل عن راوي معين هل هو ثقة أم لا قال هل رويت عنه في كتبي، رأيتني قد رويت عنه، قال لا أو قال نعم، إذ قال إذن هو ثقة، طالما رويت عنه فهو ثقة. فقالوا أن مالك رحمه الله تعالى ينتقي في حديثه فلا يروي إلا عن الثقات، ومع انتقاء مالك رحمه الله تعالى فقد روى عن بعض الضعفاء، رواية مالك رحمه الله تعالى عن بعض الضعفاء دليل على أن هذا الشرط ليس بمضطرد، لكنه في الجملة ينتقي في الرواة. هو هنعطيه يعني فائدة ضمنية، أن الرواة الذين رواه عنه مالك يعني مش هلكة ومتروكين وكلام من ده، لكن ورود الضعف عليهم موجود. ليه؟ لأنه بعد ما نقل عنه هذا وجد في الرواة الذين رووا عنه روى عنهم أنه قد وقع في الرواية عن الضعفاء كعبد الكريم بن أبي المخارق، عبد الكريم بن أبي المخارق فقد روى عنه الإمام مالك، عبد الكريم في الطبقة دي عبد الكريم الجزري وعبد الكريم بن أبي المخارق، المخارق ضعيف والجزري ثقة. ها قال شعبة رحمه الله تعالى ينتقي في الرواة، ولو راجعت أنت شيوخ شعبة لو رحت كده ماسك كتاب تهذيب الكمال روى الذين روى عنهم شعبة ستقف على عدد من الضعفاء، وقد وقفت أنا على عدد ممن ضعف من شيوخ شعبة رحمه الله تعالى. عبد الرحمن بن مهدي كان يتشدد في أول كان يتساهل في أول أمره في شبيبته، كان بيتساهل في الرواية ثم شدد بعده وكان لا روي إلا عن الثقات. فهل إذا روى ابن مهدي عن راو نقول أنه توثيق للراوي، أن روايته عن راوي تعتبر توثيقا له؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه مر بطورين في حياته، بطور تساهل وبطور تشدد، فلا يعرف من روى عنه قبل التشدد، من روى عنه في حال التساهل، من روى عنه في حال التشدد، حديث كله مختلط ببعض صح؟ إمتى هو روى عن ده وإمتى هو روى عن ده مش عارفين إحنا، الحديث مش مؤرخة بتاريخ في الرواية. قال القول الثاني قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي أنها تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك أن الرواية تتضمن التعديل من جهة أن العدل لو علم فيما روى عنه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا في الدين. القول الثالث إن كان ذلك العدل قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته توثيق لمن روى عنه، وإلا فلا تعتبر روايته توثيقا. قال السقوي هذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم في مستدركه. وقد نوقش القول الثاني بأمرين، هما الأول احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرحه، ثانيا أن الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرط، والعدالة إنما تعرف بالخبرة والرواية لا تدل على الخبرة كما قال أبو بكر الصيرفي. وهذان الأمران لا يريدان على القول الثالث لأن الراوي قد عرف بانتقاء شيوخه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده عنده ماشي كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعده. وقوله وصف بكونه ثقة عنده لا يقتضي توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ، يعني حتى على قول من قال بقبول رواية الراوي إذا كان معروفا بانتقاء الشيوخ، قالوا حتى لو سلمنا يا أخي إن هو توثيق للراوي ضمني، هنعتبر ده توثيق ضمني، إن مالك لما يروي عن شيخ فهو ثقة، هنقول حتى لو قلنا إنه ثقة، هو ثقة عند مين؟ وأنا أريد أن أعرف باقي كلام الأئمة فيه. طب أنا ما أعرفوش، الرجل لا أعرفه، هحكم عليه بإيه؟ هتوقف في حاله، أنا لا أعرفه، هو ثقة عندك، ربما يكون ثقة عند غيرك. تمام. وقد وجد هذا لما كان الشافعي رحمه الله تعالى، قيل أن الشافعي رحمه الله تعالى لما كان يروي فيقول حدثني الثقة وحدثني من لا أتهم، ودي درجة ثالثة ستذكر عندنا، رواية الشيخ مطلقا ممن ينتقي عن رواية من ينتقي عن الشيخ، مطلقا، هل تعد تعديل له أم لا؟ إذا اشترط الإمام في أنه لا يروي عن ثقة، خلي بالك، يبقى رواية الشيخ مطلقا عن شيخ، هل يعد هذا التوثيق له؟ إذا كان ممن ينتقي في روايته ويشترط ذلك، يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، دي درجة أعلى صح؟ أما أقول أنا لا أروي إلا عن ثقة غير ما أنا عرفت بالانتقاء، هنا اشترط، هل هذا يعد تعديلا له؟ الثالث أن ينص بالتعديل مع الإبهام فيقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، من هو ده؟ ثقة، حدثني الثقة، طب ما تعرفنا من الثقة، تمام؟ قالوا لا، إذا الإمام كده تكفل، هو تكفل الآن، تكفل بتوثيق فلان، أنا أقبل منه حدثني الثقة. أقول طب قد يكون ثقة عند الإمام الشافعي لما قال حدثني الثقة، لكن ربما لو ذكر لوجد أن أئمة الحديث يردون حديثه، وده فعلا وجد في كلام الشافعي رحمه تعالى في من قال أن الشافعي كان يقول حدثني الثقة عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك، وقالوا ما وثقه أحد إلا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، متروك الرواية، والإمام الشافعي كان يقول حدثني من لا أتهم، وكان يقول حدثني الثقة عنه، تمام؟ ولما ذكر بعد كده أتلقى الرجل متروك الحديث، يبقى ده موجود ولا مش موجود؟ موجود، ولذلك الأرجح في هذه المسألة أيضا أنه لا تقبل روايته. بس شوف أنت الاختلافات دي بتديك يعني إيه شيء من البرح شوي، وأيضا تعطيك عذرا لبعض الأئمة، ما تتهمش على طول كده، تنديك برضو عذر لبعض الأئمة. قال وهذه القاعدة غالبية يستفاد منها في ترجيح جانب التوثيق في حق الراوي المختلف فيه جرحا وتوثيقا. ممتاز، دي القاعدة دي الأغلبية ينتفع بها متى؟ واحد تكلم فيه الأئمة، فلان قال ثقة وفلان قال ضعيف وفلان قال كذا، وبعدين الشافعي قال مثلا مالك لا أحدث إلا عن ثقة، فحدث عنه مالك، يبقى هنخلي مالك في جانب من إيه؟ من وثق، جانب في جانب من وثق، هنعتبره في مع الفريق اللي بيقول إنه هو ثقة لأنه يشترط. يبقى القاعدة الأغلبية دي، الأغلبية يعني يستفاد منها غالبا لكن لا يستفاد منها مطلقا، مش مطلقا لكن غالبا، فهنستفيد بها في جانب الاختلافات، لكن أنه لا يتكلم إمام في هذا الراوي، ما فيش حد عدله ولا جرحه، أعتمد على كون الإمام مالك روى عنه أن ذلك توثيقا، لا مش أعتمد عليه. قال الثانية إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث فهل يعتبر ذلك تصحيحا له وتعديلا لراوي؟ أيوة، هنا إن هو أفتى بحديث في مسألة معينة، سئل مثلا عن مسألة فأفتى فيها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تمام، أفته في حديث، الفتوى بناء عليه على الحديث، هل هذا دليل على تصحيحه لهذا الحديث؟ هل يستفاد من كونه احتج بالحديث في فتواه على أن الحديث صحيح؟ دي صورة الايه؟ صورة المسألة. الحديث عموما هو صحيح متن، تمام؟ ما هو يناقش بقى متن وسند والإسناد، طب لو متفرد، لو جاي من طريق واحد بس، ما نشوف طريق واحد، يبقى كونه احتج به في فتواه دليل على صحته ويترتب على ذلك توثيقه للرواة، ده حتى أبعد من الأولانية. قال الخطيب البغدادي إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه، يعني قال هذا ما حدثنا به فلان فلان كذا، ده معنى كلام الخطيب، إذا عمل العالم بخبر من روي أو من روى عنه لأجله، من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. اسمع، قال وتعليله لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضي عنده عدل، فقام عمله بخبره مقام قوله هو عدل مقبول الخبر، تمام. ثانيا أنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعليله، لأنه إذا احتمل أمانته أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده، احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل. يعني قصدي على التعديل والتجريح، قال لك بما إنه قد عمل بخبره فهذا تعديل له، ولو جاز ألا يكون تعديلا له وقد عمل بخبر من ليس عدلا عنده، يبقى هنا يجوز حينئذ أن يعدل من ليس بعدل، يبقى مطعون في كفاءته في الجرح والتعديل. قال ابن الصلاح: عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. قال ابن كثير: وفي هذا نظر، إذ لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. وقد نوقش كلام ابن كثير بما يلي: أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس. تمام، ممكن ما يكونش هو الخبر، هو اعتمد على هذا الخبر اعتمادا رئيسا، ممكن الخبر ده يكون استأنس به. قال: فلعل هناك دليلا آخر، وإنما استأنس العالم بالحديث لموافقته لذلك الدليل، لأنه ربما كان المفتي أو الحاكم ممن يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس. ثالثا، وأنتم تعلمون أن هذا قد روي عن أبي داود رحمه الله تعالى صاحب السنن، وهو مروي عن أحمد بن حنبل أيضا، العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره. قال ثالثا، ربما كان عمل العالم بذلك الحديث احتياطا منه، ويظهر لي أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول ابن الصلاح، لأن الخطيب قد قيد كلامه بقوله من روي عنه لأجله، فالحكم هنا خاص بحديث راوي معين بخلاف كلام ابن الصلاح حيث وافق العمل حديثا ما. أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه فلا يعتبر ذلك قطعا في صحته أو جرحه في رواية. أنت ممكن مثلا يا أخي، يعني مثلا ممكن أنت الآن تثق مثلا في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فما تسمع كده في درس للشيخ الألباني فهو بيتكلم وقد وروى فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، حديث ذكره الألباني، فتجي أنت تستدل بهذا تقول له الحديث سمعته الألباني قد ذكره، احتج به أو استدل بهذا الحديث، والألباني مش ممكن هيستدل بحديث ضعيف، إزاي الألباني رحمه الله تعالى يستدل بحديث ضعيف؟ تسمع الشيخ أبو إسحاق مثلا في محاضرة ولا حاجة ذكر حديث، تمام؟ أكيد الشيخ أبو إسحاق له رجل محدث وينتقي وينظر، مش معقول هيحدث بحديث في المحاضرة ويبنى عليها مسائل ويفضل بقى يجيب الحديث ويجيب المسائل اللي فيه وكلام من ده ويشرح فيه، وفي الآخر الحديث بناؤه كله على شفا جرف انهار، مش ممكن. أكيد هذا الحديث يرى أبو إسحاق الحويني أو يرى الشيخ الألباني أو يرى مصطفى العدا أو يرى الشيخ أبو الحسن السليماني، الحديث ده صحيح العلماء الحديث مثلا، تمام، وإلا ما ذكره ولا احتج به. دي الصورة اللي هم بيذكرها الآن، الصورة كده، يعني إزاي عالم هيستدل بحديث في فتية ويبني حكما شرعيا على حديث والحديث ده ضعيف؟ مش معقول، لازم يكون الحديث ده صحيح. فقال له ده من ضمن التوثيق عنده، ومن ثم يترتب عليه توثيق الرواة، فهو ذكر بقى الكلام اللي شايفينه دون انه ممكن يكون اعتمد على القياس، ممكن يكون اعتمد على الاجماع، ممكن هناك امور اخرى اعتمد عليها، وانما ذكر الحديث استئناسا. قال لك ماشي، هو ما فيش تعارض ولا حاجه، لان قول الخطيب رحمه الله تعالى ان هو روى هذا الحديث لاجله، يبقى اعتمد في هذا الحديث على هذا الراوي، تمام، بخلاف اللي هو بيقوله ابن الصلاح رحمه الله تعالى، او ذكره كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه. دي الصوره، يعني صوره المساله. قال: واما اذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يروي فهل يعتبر ذلك قدحا في صحته او جرحا في راوي؟ قال الخطيب البغدادي: اذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكما من الاحكام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ. وكذلك قال ابن الصلاح: وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليس قدحا منه في صحته ولا في رويه. وتعليل ذلك: احتمال أن يكون العالم قد ترك العمل بالخبر لما يلي لخبر آخر يعارضه في عموم أو قياس، أو لكونه منسوخا عنده، أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه. قال الخطيب: وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحا في راوي. طيب، نقف هنا عشان كما عندناش لكم صفحة وندخل في الفصل الثاني. أنا أقف ونكملهم بقى الأسبوع القادم بإذن الله. ماشي أخونا؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.